بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنه لاستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اتقوا الله حقا. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا أيها من يهده الله بكم فلا مضل له نفس واحدة ومن يضلل فلا هادي له. زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع رحلة إلى الدار الآخرة نتعرف من خلالها على اليوم الآخر كأننا نراه من خلال الدليل السمعي من القرآن والسنة، وهذا كي ننجح في ترويض أنفسنا وتأهيلها وإعدادها والارتقاء بها، كي تكون قادرة على تلقي التكاليف والأوامر والإزعام إليها وأدائها في أمثل صورها. لما لا، وهذا اليوم بمثابة الطاقة الدافعة للبذل والعطاء والتضحية والفداء. لما لا، وهو كالقوة الرادعة وكالصوت الضابط المؤدب المربي، والذي نجح به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أن يرتقي بأصحابه من الحضيض إلى القمة، فحققوا العبودية الحق لله تبارك وتعالى في أمثل صورها. ونحن نقول ونؤكد أن الأمة ما سقطت إلى هذا المستوى، وما كانت منها الجرأة على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان منها الذنوب والمعاصي إلا لما ضعف الإيمان بهذا اليوم العظيم. ما زلنا أيها الأحبة مع علامات الساعة الصغرى التي وقعت ولا زالت تقع. ذكرنا منها فتح بيت المقدس والطاعون واستفاضة المال، وأن تلد الأمة ربتها وربها، وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الناس يتطاولون في البنيان. وذكرنا منها ضياع الأمانة بتوسيد الأمر لغير أهله، بأن يرفع الأشرار ويوضع الأخيار، وأن يظهر الربا والزنا والخمور والقينات والمعازف، وأن يظهر الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطيعة الرحم، وأن يظهر الشح بين المسلمين. وقد عشنا مع هذه العلامات من خلال الدليل السمعي وكيف تحققت على نحو ما ذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واليوم نكمل المسير مع هذه العلامات الصغرى التي وقعت ولا زالت تقع وقد تتكرر كثيرا، فاعتبروا يا أولي الألباب. منها موت الفجأة، صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني وصحاح الألباني من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، يوضح صلى الله عليه وسلم هذه العلامة بجلاء: إن من أشراط الساعة أن يكثر موت الفجأة، أي من علامات الساعة أن يكثر بين الناس موت الفجأة. وقد ظهرت هذه العلامة وانتشرت من قرون، والآن هي بكثرة لعلكم تطالعونها وتشاهدونها. وأنتم معي أننا نسمع هذه العبارة كثيرا: كان يلعب، كان يأكل، كان يشرب، كان يمشي، كان يجري، كان معنا، قال لي وفعل كذا وصنع كذا، لزال صغيرا. إنه صحيح، إنه قوي، هكذا نسمع هذه العبارات التي كثرت في أماكن شتى. كان معنا في صلاة العصر وما غربت الشمس إلا وهو في قبره. هذه العبارة انتشرت كثيرا. إن دل هذا على شيء لما يدل على قرب قيام الساعة فعلا. أين أنت أخي الحبيب؟ أين أنت من هذه العلامة وأنت تقر أنها انتشرت وبكثرة في أوساط الناس الآن؟ فماذا أنت صانع؟ وماذا تستفيد أنت من هذه العلامة العظيمة التي تحققت بين يديك الآن؟ ينبغي أن يدفعك هذا إلى الحيضة والحضر، إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، لأنك لا تدري متى ستموت أو أين ستموت أو كيف ستموت. إن الموت يأتي بغتة، هذه حقيقة أنت توقن بها، لكن هل لها رصيد في أرض الواقع؟ هل تأثرت بهذا المعنى واستشعرت أن الموت قد يأتيك وأنت المقصر وأنت المفرط؟ وبماذا ستجيب؟ هل تطلب تأجيلا وقتا مستقطعا آخر؟ لا والله، لا يكون هذا أبدا، ولو كان لكان لأشرف خلق الله، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هل ترضى لنفسك أن تموت وأنت مفرط وأنت مقصر وأنت ظالم لنفسك، لزوجك، لأبنائك، لوالديك، لأرحامك، لجيرانك، وأنت ظالم لدينك، لدعوتك، أنت ظالم إخوانك من المسلمين؟ هل ترضى لنفسك أن تكون على حالة لا ترضي الله عز وجل ولا ترضي نبيه صلى الله عليه وسلم فتقبض فيها؟ فكر أخي الحبيب واستعد للموت الذي يأتي بغته. كان في حس الناس منذ زمن أن الموت يأتي للكبار أو للمرضى أو إلى آخره، لكننا نقول بعد هذه العلامة الموت يأتي بغته فجأة بدون مقدمات. ينبغي أن تكون مستعدا متأهبا حتى تقبض على خير وفي خير. إذا المعنى كن على طاعة، كن منشغلا بطاعة الله تبارك وتعالى في جميع أحوالك، في ليلك وفي نهارك، في سفرك وفي حضرك، في رضاك وفي غضبك، نعم، في بيعك وفي شرائك، في أفراحك وفي أحزانك، حتى في مشاكلك ومشاحناتك كن على طاعة، كن منضبطا بالشرع، مزعنا له، سامعا مطيعا لله ولرسوله، وإلا قد يأتيك الموت بغتة وأنت في حالة من هذه الحالات. ففكر في نفسك جيدا واختر لها ما شئت، اختر لها الصورة التي تتمنى. وهل هذا بإمكاني أن أختار لنفسي الكيفية التي أموت عليها؟ المعنى أكبر وأوسع من ذلك، أي كن على طاعة أيا كانت، أيا كانت هذه الطاعة، كن ذاكرا شاكرا مستغفرا، كن سامعا مطيعا لله ورسوله، لا توجد حيث نهيت وكن حيث أمرت، اعمل بما صح به الدليل، إذا ما قبضت فأنت في طاعة وأنت على طاعة وفي خير بإذن الله تبارك وتعالى. أما أن تغفل، أن تركن، أن تميل إلى الشهوات والأهواء أو إلى العادات والأعراف، وأن تناطح من أجل هذه الدنيا وتنسى الموت الذي يأتي بغتة، فهذا من الغرور ومن الحماقة ومن الاختيار السيء لنفسك. نعم أرأيتم إنسان يختار الأسوأ لنفسه؟ هو هذا الذي يفرط، هو هذا الذي لا يسمع ولا يطيع لله ولرسوله، هو الذي لا يعمل بطاعة الوقت، هو الذي لا ينشغل بالحق عن الباطل، لكونه نعم لم يفكر في هذه الحقيقة جيدا. لكن المؤمن يوقن أن الموت يأتي بغتة، ولذا هو مستعد متأهب في كل أحواله، يقول يا رب سلم سلم، يا رب حسن الخاتمة. ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنه يكثر من الدعاء بحسن الخاتمة لانتظار لهذه العلامة. تخيل كما قلنا في أول العلامات، هذه التي العلامات الصغرى التي ظهرت وانتهت، كان يقول بعثت بين يدي الساعة، أو بعثت أنا والساعة كهاتين، دليل على قربه منها عليه الصلاة والسلام. فكان يخاف، ولذلك يدعو ويقول يعني والله لا أدري، والله لا أدري، والله لا أدري، ولا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، خوفا من سوء الخاتمة. فأنت يا مسكين يا مقصر يا مفرط يا من تعلم من نفسك ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ماذا تنتظر؟ تب إلى ربك وارجع إليه من خلال هذه العلامة. وليس هذا وحسب، بل تحرك، بل تحرك في أوساط أسرتك وأرحامك وجيرانك، وذكر الناس بهذه القضية، وقل للناس انظروا إلى موت الفجأة فقد انتشر في أوساطكم، ماذا تنتظرون؟ لماذا تسوفون؟ لماذا تؤجلون؟ لما هذه الغفلة؟ الموت قد يأتيكم أنتم على هذه الحالة، ماذا ستقولون لملك الموت؟ ماذا ستقولون لله عز وجل؟ إن الأمر جد خطير. إذن حينما نمر على مثل هذه العلامة ونتيقظ من حصولها كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ينبغي علينا أن نستعد وأن نعمل ونجد ونجتهد. ومن علامات الساعة الصغرى التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم وقد وقعت وستقع ويقع منها الكثير، كما بين صلى الله عليه وسلم، ظهور الزلازل بكثرة، انتشار الزلازل في أوساط الناس. أخبر صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة تكثر الزلازل، تكثر الزلازل، وفي رواية لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، وفي رواية أخرى عن سلم بن فضالة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة موتان شديد، الطواعين التي أشرنا إليها فيما مضى، ثم تأتي سنوات الزلازل تكثر فيها الزلازل. وكما في الحديث الصحيح أيضا في المسند عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه وأرضاه قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي، وفي رواية شك الروي قال على هامتي، وقال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت بالأرض المقدسة فقد بنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه إلى رأسك. انظر إلى هذا المعنى يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة، وقد كان في زمن عمر كما تعلمون، إذا رأيت الخلافة قد نزلت بالأرض المقدسة، انظر إلى المعنى، فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يد هذه إلى رأسك. صحح الألباني هذا الحديث العظيم. هذه إشارة بليغة عظيمة منه صلى الله عليه وسلم إلى انتشار الزلازل. نعم، وهذا من علامات الساعة. قال ابن حجر في الفتح وقعت هذه العلامة في مشارق الأرض ومغاربها، ولكنها ستكثر في آخر الزمان. نعم ستكثر في آخر الزمان. نحن نقول يا مسلم يا عبد الله، أما أن لك أن تقف مع نفسك وقفة مع هذه العلامة والتي ظهرت منذ أزمنة، وليس بزلزال الصين عنك ببعيد الذي قتل فيه أكثر من 60,000، ناهيك عن الدمار والخراب الذي حدث في ثوان معدودة. في ثوان معدودة الأرض كانت مستقرة وأهلها يعملون عليها، يبيعون ويشترون ويزرعون ويصنعون. انظر في لحظات أصبحت البلدة كومة من التراب، وراح هذا العدد الرهيب غير المفقودين، نهيك عن الدمار والهلاك. ما الذي حدث؟ إن هذه الأرض التي نحن عليها مخلوقة، والذي خلقها المولى تبارك وتعالى، وهي مأمورة لأنها مذللة لله رب العالمين، لا تصرف لها ولا حركة لها ولا سكون إلا بأمره سبحانه وتعالى. ولو كان الأمر بيد الأرض لاضطربت ولابتلعت من على ظهرها من الإنس والجن غضبا لله عز وجل لما يصنعون على ظهرها من الذنوب ومن المعاصي والفجور، لكنها من رحمة الله مأمورة لا تتحرك إلا بأمره سبحانه وتعالى. فإذا ما تحركت في مكان ما في وقت ما بكيفية ما واحدثت هذا الاضطراب والهلع والجزع والفزع والخوف والرعب وعجز الناس مع ما وصلوا إليه من التقدم العلمي عن مواجهة مثل هذه الهزات البسيطة السريعة، هذا يدلك أن في الأمر إشارة لطيفة، موعظة بليغة، درس تربوي، لأننا أيقنا أن الأرض لا تتحرك إلا بأمر الله عز وجل. ولماذا هذا الخلل الذي حدث؟ ولماذا الحركة المفاجئة؟ إنها لأمر أراده المولى تبارك وتعالى. والسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. قد يجري زلزال في مكان ما لتذكر به البشرية بأكملها والأمة على وجه الخصوص، لأن حركة الأرض آية من آيات الله عز وجل، ليست خط عشواء ولا نتيجة عوامل بيولوجية كما يقولون فقط ويعولون على هذا، لا، إن الذي أمره هو المولى عز وجل. وإن هذه الحركة السريعة القوية المرعبة المفزعة إنما بأمر الله تبارك وتعالى. ولماذا؟ قال عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، تخويفا للناس، تذكيرا للناس حتى يفيقوا حتى ينتبهوا، لأن هذا زلزال ابتلاء عظيم وابتلاء قوي يزلزل القلوب والبيوت والديار، ويقع في قلوب الناس موقعا خطيرا عظيما. عسى الناس يفيقوا يتوبوا ويرجع الله عز وجل، وما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. نعم، إذا نوقن أن الزلازل من علامات الساعة الصغرى التي تدل على قربها، كذلكم نوقن أنها ما تحركت إلا لخلل كبير من الإنس والجن، إلا لذنوب ومعاصي، إلا لجرأة، إلا لقلة حياء وقعت في أرض الواقع. في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه اهتزت المدينة النبوية الشريفة اهتزازة سريعة خفيفة قصيرة، ولكن انظر إلى الفهم، انظر إلى العلم، انظر إلى التربية. لما اهتزت فزع عمر ونادى على المنادي، وسيلة الإعلام الوحيدة عند المسلمين، يقف في غير أوقات الصلاة ويقول: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. ينادى على الطرقات وعند الأسواق، بمعنى أن الإمام سيصدر بيانا هاما أو قرارا مصيريا كما يقولون. إذن على الأمة أن تجتمع في المسجد مقر القيادة. فنادى المنادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فاجتمعت المدينة عن بكرة أبيها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، بعد هذا الزلزال البسيط القصير السريع. فصعد عمر المنبر وحمد الله عز وجل وأثنى عليه، وصلى وسلم على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم قال: أتدرون من يخاطب؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن معهم من التابعين: أيها الناس، لقد أحدثتم ورب الكعبة، لقد أحدثتم ورب الكعبة، ولئن عاد أي زلزال لأخرجن من بين أظهركم. نعم، لقد أحدثتم ورب الكعبة، أحدثتم أمورا لم تكن على زمن النبي، صدر منكم أقوال أو أفعال أو أخطاء أو ذنوب أو معاصي مما أدى لاهتزاز الأرض وإلى هذا الزلزال وإن كان قصيرا سريعا بسيطا. لقد أحدثتم رب الكعبة ولئن عاد الزلزال أخرجن من بين أظهركم. أترك لكم المدينة لا أسكنكم فيها طالما هذا حالكم. من هؤلاء؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من كان معه من التابعين، قمة في الانضباط والاستقامة، لكن لكونهم بشر غير معصومين قد تقع منهم الهمات والسقطات وبعض ذنوب المعاصي، فذكرهم بهذا المعنى العظيم. ماذا نقول نحن الآن ونحن نسمع عن زلزال كالذي وقع في الصين في مشارق الأرض والسعيد من وعظ بغيره؟ ينبغي أن نقف ونقول لإخواننا في كل مكان من بلاد المسلمين، لقد أحدثتم رب الكعبة، لا أقول أحدثتم وحسب، بل بدلتم وغيرتم واشتراتم، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ إيش هذا الذي تصنعون؟ أما تستشعرون رقابة المولى عليكم؟ أما تستشعرون أنه يعلم سركم وجهركم سبحانه وتعالى؟ أما تستشعرون أنكم قد تموتون بغتة على ما أنتم عليه من التفريط والإفراط؟ إنها دعوة عظيمة للوقوف مع أنفسنا ولضبطها وربطها. نحن حينما نذكر تلك العلامات كما قلنا، الهدف منها ليس مجرد حكايات أو تضييع أوقات، لكننا نتربى على ما ربي عليه الرعيل الأول. حينما نذكر العلامات نقول يا مسلم يا عبد الله، هيا هيا استيقظ من غفلتك، هيا توب وعد إلى ربك، هيا استشعر ما أنت فيه من خطر، هيا تحرك، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، هيا أتي حق نصف إخوانك من المسلمين، هيا، وإلا نزلت العقوبة وأخذت الأخضر واليابس. ما رأيكم؟ نحن الآن في عافية، نحن الآن في أمن عظيم من الله عز وجل، نمشي على الأرض بحرية براحة، نعم بطمأنينة. إيش رأيكم لو اهتزت الآن الأرض؟ إيش رأيكم لو حدث كالذي حدث في الصين منذ أيام؟ ماذا سنقول وكيف سيكون الحال وكيف سنتصرف؟ ينبغي علينا حينما ننظر لهذه الآية أولا أن نشكر المولى عز وجل أن أمهلنا إلى هذا الحد، أن أعطانا الفرصة، أن حلم علينا، أن صبر علينا سبحانه وتعالى، أن لم يأخذنا بما فعل السفهاء منا، هذه رحمة ومنة عظيمة منه سبحانه وتعالى علينا. وإلا فالذي يجري حوالينا من إخواننا من المسلمين من المجاهرة، من قلة الحياء، من الشركيات، من الكفريات، من النفاق، من الكذب، من الربا، من الزنا، من الخمور، من الغناء، من الموسيقى، من الاختلاط، من النصب، من الرشوة، من الغش، من الاحتيال، هذه الأمور التي لا تخفى علينا جميعا كافية لا لأن تتزلزل الأرض زلزال بسيط، بل لينقلب الحال رأسا على عقب. إذا فكر جيدا، ستستشعر النعمة، حينما تستشعرها أقول لك ما نزل فلا إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. تب إلى الله، تب إلى الله لتحمي نفسك، تب إلى الله لتحمي أسرتك، تب إلى الله لتحمي المجتمع، تحرك كما قلنا، مر بالمعروف ونهى عن المنكر لتغير من هذا الواقع المرير. وإلا فمن رأى مثل هذه الآيات تقع بين عينيه هكذا واضحة جلية ولم تحرك فيه ساكنة، بعض الناس أنا أجزم ما تابع الزلزال في الصين ولا سمع عنه ولم ينشغل به ولم يفكر فيه ولم يربط هذا بالآخرة ولا بقيام الساعة ولا بقربها، الموضوع بعيد عنه تماما. لما؟ لكونه في غفلة، لكونه يناطح على الدنيا، عمت عنده البصيرة ومال القلب للشهوات والأهواء، فما فكر في هذه الآية العظيمة. إن لم يتعظ مثل هذه الآية فبما؟ وكيف سنوقظه؟ وكيف سنذكره؟ وكيف سنأخذ بيديه ليرجع إلى الله تبارك وتعالى؟ إخواني، إن هذه الآيات العظيمات الباهرات إنما هي رحمة بكل المقاييس، رحمة وإن راح يعني فيها العدد الكبير من البشر ودمر ما دمر كما تعلمون، لكننا نقول رحمة بالباقين، رحمة عساهم يتوبوا ويرجعوا ويفكروا ويعيدوا ترتيب الأوراق والحسابات من جديد حتى يصححوا المسار إلى الله تبارك وتعالى. إذن علينا أن نغتنم هذه الآية وأن نحدث أنفسنا ماذا لو حدث عندنا زلزال. نحن نتمنى العافية لمصرنا الحبيبة ولسائر بلاد المسلمين، نعم نتمنى العافية، لكن ينبغي كما قلنا سعيد أن يوعظ من يوعظ بغيره، أن نفكر في هذا جيدا ونقول ماذا لو حدث هذا ونحن على هذه الحالة، ماذا سنفعل؟ وكيف سنقابل ربنا تبارك وتعالى؟ إننا نحتاج إلى أن نفهم هذه القضية جيدا. فحينما نذكر تلك العلامات إنما نريد أن نذكر بها القلوب، وأن نوقظ بها الأحاسيس والمشاعر، وأن نذكر الناس بالعودة الحميدة إلى الله تبارك وتعالى عساهم ينتفعوا بهذه الآية المباركة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومن علامات الساعة الصغرى التي وقعت وانتشرت وما زالت تقع أن يهتم المسلمون بزخرفة المساجد وبكثرتها مع تغييب دورها الحقيقي ومع عدم تعميرها كما ينبغي. ولك أن تتأمل في هذه العلامة وأن تتعجب فيها جيدا. لقد ظهرت وبكثرة في زماننا هذا، وأصبحت من الشهرة بمكان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. قال الإمام البخاري قال أنس: أن يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. يتباهون بها بزخرفتها بتزيينها بتصفيرها وتحميرها ثم لا يعمرونها كما ينبغي. وقال ابن عباس وكأنه يلوم هذه الأمة: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. زخرفوا دور العبادة عندهم وزينوها ثم هي فارغة من التوراة والإنجيل كما تعلمون. هذا فيه إشارة خطيرة جدا. وصحح الألباني من حديث أبي الدرداء موقوفا ويرفع: إذا زوقتم مساجدكم، من التزويق تزيين، إذا زوقتم مساجدكم وزينتم مصاحفكم فالدمار عليكم. معنى مخيف، معنى مرعب. قد تقول أنت: كيف تقول هذا الكلام؟ تعمير الناس للمساجد وتزيينها وزخرفتها إنما دليل على محبة بيوت الله، وهذا أفضل من أن ينفق في أشياء أخرى. أقول لك: المسلم صاحب رسالة، والقضية أكبر من ذلك، والأمر جد خطير. نعم، إن الاهتمام بالظاهر دون الباطن لا يليق بالمسلمين. إن الاهتمام بالزخرفة والزينة والتلوين هذا قد يشغل الناس عن التدبر وعن الخشوع وعن المضمون، لكن الأهم أن نعرف ما لهذه المؤسسة من دور وكيف يفعل ليؤدى على نحو صحيح. نعم، هذا الذي ينبغي. في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه أمر بعض أصحابه أن يقوم بتجديد المسجد النبوي، فنداه على رؤوس الناس وأصدر إليه القرار بهذه الصورة. اسمع ماذا قال: يبين له الغرض من إقامة المسجد حتى ننشغل بصلب القضية وبالموضوع الأساسي للمسجد وبدوره الحقيقي. قال: أكن الناس من المطر مكان يحمي الناس من المطر. وقيل في رواية: والحر، وإياك أن تصفر أو تحمر فتفتن الناس. مش عاوزين ألوان وزخرفة داخل المسجد حتى لا تشغل الناس عن القضية الأساسية. وإياك أن تصفر أو تحمر فتفتن الناس. ولذلك الأئمة الأربعة على كراهية تزيين المساجد وزخرفتها، وعدوا هذا من الإسراف، وعدوا هذا من المبالغة، وعدوه من الترف، لأننا عندنا أبواب أخرى من الحاجة بمكان لمثل هذه الأموال تصرف في الأماكن الأخرى وفي الطرق الأخرى. ولكن قد يبدو سؤال يطرح من الناس: يا أخي، أنا أزين المسجد حبا لله ولبيوت الله وأنفق أموالي تقربا إلى الله. أقول لك: أنت ستؤجر على نيتك، لكن عليك أن تتبع ولا تبتدع، عليك أن تنظر إلى الأسلم والأنفع لك ولإخوانك من المسلمين، وعليك أن تستثمر مالك وإن كنت منفقا له الاستثمار الجيد الذي يعود بالنفع الأكبر عليك وعلى سائر المسلمين. هذا الذي ينبغي أن يكون، لأن القضية أكبر مما تتخيلون، القضية مهمة جدا. ولذلك نحن ندعو الناس الذين يعمرون المساجد ونقول أبشروا وهنيئا لكم، لكن انضبطوا بالمسائل الشرعية. المولى عز وجل أشار إلى هذا العمل الكريم المبارك: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. جزاكم الله خيرا أن عمرتموها. وتعمير المساجد ينقسم إلى قسمين: تعمير بالتشييد والبناء، وهذا ضبط بأقوال العلماء من غير إسراف ولا ترف ولا تزويق ولا تحمير ولا تصفير، ولو بالقليل لك من الأجر الكثير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى بيتا لله، وفي رواية مسجدا لله، ولو كمفحص قطا، كعش العصفور الصغير، بنى الله له قصرا في الجنة أو بيتا في الجنة. انظر، ولو كمفحص قطا، كعش العصفور، كناية عن التواضع والبساطة، والبساطة يؤدي الغرض، يؤدي الغرض يكفي، وتصرف باقي الأموال في المصالح الأخرى، ويبنى لك بيتا في الجنة. جزاكم الله خيرا على هذا العمل العظيم. لكن الأهم الشق الثاني من عمارة المساجد. لماذا بنيت المساجد؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا الذي نريده، يذكر فيها اسمه، بمعنى أن نذكره سبحانه وتعالى بأمره وبنهيه، بحلاله وبحرامه، بوعده وبوعيده، بجنته وبناره، بما يحب وبما يبغض سبحانه وتعالى. هذا الذي ينبغي. نعم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا هو الغرض من بناء المساجد. المسجد إنما يعمر بماذا؟ بطاعة الله، بإقامة الصلوات الخمس، بحلقات العلم، بتعليم الناس القرآن، بتعليم الناس السنة، بذكر الله عز وجل بما يحب وبما يبغض، على طول الطريق لتحقق العبودية. المساجد إنما بنيت في الأحياء لقيادة الأمة، إنما بنيت لسياسة المجتمع، إنما بنيت لتنقي القرية والمدينة والمجتمع والنجع كذلك. المسجد هو مقر القيادة الحقيقي الذي ينبغي أن يعطى الاهتمام الأكبر واللائق به، حتى يسوس الأمة ويقودها، يصحح العقائد، يوضح ويبين الشرائع، يعلم الناس المعاملات والأخلاقيات والسلوكيات. هكذا ينبغي أن يكون المسجد، هكذا ينبغي أن يكون الدور للمسجد في إعياء عادة بعث الأمة وإحيائها ودفعها على الطريق المستقيم، في تعليم أبنائها صغارا وكبارا، رجالا ونساء. هذا هو دور المسجد. إذن القضية لا تكون محصورة في التزيين والتشييد والتلوين والتصفير والتحمير وتنتهي القضية والمساجد خوية. الآن مساجد كلفت آلاف مؤلفة ومهجورة، قل من يصلي فيها للأوقات الخمس. لماذا؟ لماذا هذا؟ وكثرة المساجد أيضا يا إخواني ليست علامة مبشرة كما يعتقد البعض. كثرة المساجد تؤدي لتمزيق المجتمع وتفتيته وابعاد الناس بعضهم عن بعض. نحن نريد أكبر عدد ممكن من الناس يجتمع في مكان واحد، يتآلفوا، يتعاملوا، يعني يتصافحوا، ليطمئن بعضهم على بعض. هذا الذي نريده. أما التفريق والتشتيت فهذا ليس من السنة في شيء، لا يعني يؤدي إلا تمزيق الناس. قد لا يرى بعضهم بعضا إلا بالشهور لكونه منشغل في دنياه مخرب فيها. فالجمعة تجمعه، وينبغي أن يكون مسجد الجمع الذي يجمع كل الناس في مكان واحد ليتآلف الجميع ويتعاون ويتحاب، ويقدم أهل العلم والفضل ليصارح الأمة بأخطائها، بمثالبها، بذنوبها، بمعاصيها، ليذكروها، يعلموها، يأمروها المعروف، ينهوها عن المنكر، ينصحوها حتى يخلصوها من الشواذ أولا بأول. لكن حينما يغيب دور المسجد ويقصر على إقامة الصلوات الخمس فقط فهذا تغييب، هذا تغييب متعمد لدور المسجد الذي ينبغي أن يكون المقر الرئيسي لقيادة الأمة. فلو أن الأمة قيدت من داخل المسجد لصحت لها العقائد، ولانضبطت بالشرائع، ولكانت المثالية المطلقة في كل شيء. أما أن تخرج قيادة الأمة من هذه الأماكن من بيوت الله عز وجل وتوضع في أماكن أخرى، فهذا من الخطورة بمكان، من الخطورة بمكان. نحتاج أن نعيد هذا المعنى في أذهان الناس ونقول للناس هيا فعلوا دور المسجد، فهو المؤسسة الإصلاحية التربوية القادرة على إعادة المسلم إلى الطريق المستقيم، هي القادرة على تربية المسلم وتأهيله من جديد ليكون قادر على تلقي التكاليف والأوامر. المسجد والمسجد فقط هو الذي قادر على أن يجعل من المسلم رجل بكل معاني الكلمة، يستطيع الثبات وجه الباطل، يستطيع التضحية والبذل والعطاء ولو بنفسه بماله بولده بالدنيا بأسرها، لأن المسجد يوجهه ويعلمه ويربيه. أما أن نهتم بالمظهر ونترك جوهر القضية فهذا مما أدى إلى تمزق الأمة ووصولها إلى هذا المستوى. لازال معنا في علامات الساعة الكثير التي ربي عليها الرعيل الأول، والتي هي ولا شك علامات نستضيء بها على الطريق، نستدفع بها الهمم، نستحث بها النفوس، نوقظ بها الأحاسيس والمشاعر. عسانا نتأهب ونستعد ونتوب ونرجع إلى الله تبارك وتعالى، فندعو الله عز وجل في عليائه أن ينفعنا بهذه العلامات ونجعلها لنا طاقة وزادا على طريقنا إلى الله تبارك وتعالى. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين الحكام والمحكومين، اللهم عد بنا جميعا الكتاب والسنة عودا جميلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان والصومال والسودان، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود ومن النصارى ومن المنافقين، اللهم خذهم جميعا يا رب العالمين أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم آياتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.